وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قبل أن أجيب عن الأسئلة أمر وإياكم مع تأملات في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم والتأملات كثيرة وأختصر قدر الاستطاعة يسبق اهدنا الصراط المستقيم وهو دعاء ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله ثناء ومن آداب الدعاء أن يسبقه الثناء قبل أن تدعو اثني قبل أن تسأل حاجتك من البشر فإنك تثني عليهم قبل أن تأخذ حاجتك منهم ومن آداب الدعاء مع الله رب العالمين أن تثني عليه قبل أن تدعوه التأمل الثاني في الآية اهدنا بالجمع فإن المسلم يحب الخير لإخوانه وإن سأل ربه خيرا فإنما يسأله لنفسه ولإخوانه جميعا فالآية اهدنا وليست اهدني التأمل الثالث في الآية اهدنا الهداية نوعان هداية دلالة وهداية توفيق والعبد الذي يقرأ الفاتحة قد دل على الطريق فهو يسأل ربه هداية التوفيق أن يوفقه الله تعالى بأن يعيذه من شرور نفسه وسيئات عمله وأن يوفقه للصراط المستقيم التأمل الرابع وهو مبني على ما سبق ويوضحه الهداية إلى الطريق هنالك هداية إلى الطريق وهنالك هداية في الطريق هنالك هداية إلى الطريق وهنالك هداية في الطريق فأنت لما تسأل الله عز وجل تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم تقول اهدنا الصراط المستقيم أن تسأل ربك الهداية التي في الطريق لأنك عرفت الطريق والتأمل الخامس مبني عليه على هذا الفرق وهو مهم قد يقول قائل أنا مهتدي أنا أعرف الله ورسوله وأحب دينه فلماذا قد أقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فالجواب على هذا لو أنك تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم لصح جوابك فصح سؤالك لكنك أنت لا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم أن تقول اهدنا الصراط المستقيم بمعنى أن الهداية التي في الصراط هداية متشعبة كثيرة وهذه الهداية دائمة مستمرة وحاجة قلب العبد إليها أشد من حاجته إلى الهواء وإلى الطعام والشراب فإن الأبدان تصلح على ثلاث وجبات بدن أغلب الناس يكون ثلاث مرات تصلح بثلاث وجبات لكن القلب لا يصلح حاله مع ربه إلا بسبعة عشر وجبة فيها قوله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فالعبد يصلي لربه في اليوم والليلة سبعة عشر ركعة فريضة ويقول في السبعة عشر ركعة اهدنا الصراط المستقيم أنا الآن أصلي الفجر أقول اهدنا الصراط المستقيم إلى الظهر، والظهر أقول اهدنا الصراط المستقيم إلى العصر، في حالي مع ربي وفي حالي مع أهلي وفي حالي مع أصحاب الحقوق علي وفي حالي مع الناس وفي حالي مع مالي وفي حالي في شأني كله أسأل ربي الصراط المستقيم. فالعبد لا ينقطع البتة في سؤاله ربه الصراط المستقيم. التأمل السابع في الآية وهو عندي أهمها وأدقها، الله علمنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، لا نقول الطريق، لا نقول السبيل، وإنما نقول الصراط. وهذا يستدعي منا إلى كلمة عجلة في الفرق بين السبيل والصراط والطريق. ولماذا جاء الاختيار بالصراط؟ هذا الصراط يوازن الصراط الذي يكون قبل الوصول إلى الجنة، ولا يمكن للعبد أن يصل إلى الجنة وإلى الطريق إلا بالصراط. فالصراط في العرب عند العرب هو الطريق الأول أولا الموصل، فالطريق الذي لا يوصل إلى الغاية، الطريق الذي لا يوصل إلى الغاية لا يقولون عنه صراطا. فالطريق عند العرب قد يوصل وقد لا يوصل، والصراط هو الطريق الموصل شريطة أن يكون وحيدا. فإذا تعدد الصراط، إذا تعددت الطرق الموصلة تسمى سبيلا، تسمى سبيلا. فالفرق بين الصراط والسبيل أن السبيل هو الطريق الموصل المسلوك. فإذا كان الطريق مسلوكا يسمى سبيلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. شو يعني سبيلي؟ يعني طريق أسير فيه وسار فيه جمع قبلي، فهو طريق أولا موصل، ثانيا مسلوك. أما الصراط فلا يلزم أن يكون مسلوكا، لكن يلزم أن يكون وحيدا، ويلزم أن يكون موصلا، وقد يكون مسلوكا وقد يكون غير مسلوك. الله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه السبل هي جزء يسير من الصراط. قد يقول قائل القرآن الكريم فيه السبيل مفرد والسبل في شأن أهل النار جمع، فكيف جاء الجمع في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل. صراطي مفرد ولا تتبعوا السبل. السبل مسلوكة وقد تكون موصلة وقد تكون غير موصلة، صراط موصل، الطريق قد يكون موصل وغير موصل. ولا تتبعوا السبل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الجمع لا يقضي منه التعدد. لماذا؟ لأن جميع هذه السبل هي جزء يسير من صراط. فالصراط مأخوذة من فعل صرط، سواء كانت بالصاد صرط أو بالسين صرط. ومعنى صرط في العربية بلع، معناها بلع. والقراءة قراءة الصراط بالصاد والسين، قراءتان سبعيتان متواترتان، تقرأ الصراط بالسين والصراط بالصاد. والعرب تقول في أمثلتها لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ، لا تكن حلوا فتسترط، ايش يعني؟ تبتلع. فانت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل ربك الطرق المسلوكة وغير المسلوكة، يعني صراط موصل الجنة كبير، في طرق معبدة عليها أضواء سهلة مسلوكة ميسورة، في طرق أخرى موصلة لكنها غير معبدة صعبة. وشأن المجددين الذين يجددون لهذه الأمة أمر دينها وقضت سنة الله تعالى أن يبعث على رأس كل 100 مجددا كما صح في سنة أبي داود، يجعلون بعض الطرق الغير مسلوكة في هذا الصراط يسلكونها، يعني بعض الطرق الوعرة والصعبة الوحشة اللي الناس تخاف أن تمشي فيها هم يهيئونها ويرتبونها ويعبدونها ويذللونها للناس. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت لا تبحث عن الكثرة وأنت لست إمعه، وأن تعرف الحق لذاته، فمتى عرفت الحق لذاته عرفت أهله. وهذا الفائدة مهمة مأخوذة من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالإنسان يريد الحق لذاته، اعرف الحق تعرف أهله كما يقول علي رضي الله عنه، اعرف الحق تعرف الرجال، بمعرفتك للحق تعرف الرجال، ومعرفتك للرجال لا تعرفك بالحق. اعرف الحق تعرف الرجال، وهذا مأخوذ من الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. تأمل معي، أنت تسأل ربك الصراط لذاته عريا عن أهله، فبعد أن تعرفه تقول صراط الذين أنعمت عليه، بعد أن تعرفه تقول صراط الذين أنعمت عليه. فاختيار كلمة الصراط لترد على نواجدك على الحق وعلى السنة وعلى ما يحب الله ويرضى، سواء كان منتشرا بين الناس أو هجره الناس. فهذا سر اختيار الصراط، تقول الصراط ولا تقول السبيل. في الدعوة إلى الله تحتاج السبيل، تحتاج أن تكون تتابع الأنبياء وتتابع المصلحين وتتابع أهل الحكمة وأهل الروية وأهل الحلم وأهل العلم، تمشي وراءهم في طريقتك لدعوتك للناس. فجاء في مقام الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي، لكن في سؤالك ربك لأن يوصلك إلى الطريق الذي يدخل الجنة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. فأنا لست أمعاء إن أحسن الناس أحسنوا، إن فعلوا فعلت وإن تركوا تركت، أنا ثابت أعرف الحق لذاته أعض عليه بنواجدي، وإن كان غريبا فإن عندي من الاستعداد من القوة النفسية التي تستعد لمواجهة الغربة، وما أشد هذه الغربة هذه الأيام، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الإخوة سأل عن الخوارج، رأيت سؤال عن الخوارج، أيوة هذا السؤال. أخ يقول هل الخوارج كفار؟ وهل هناك فرق بين الخوارج القدامى والخوارج اليوم؟ أولا اعلم علمني الله وإياك أن كل من يكفر بمجرد المعصية هو خارجي، وأن الخوارج ليست فرقة وإنما الخوارج منهج، ليست الخوارج فرقة اندثرت ومضت. كل من يكفر ويستحل الدماء هذا من الخوارج بمجرد المعصية ومجرد الذنب. الخوارج يكفرون بالذنوب والمعاصي، هل نحن نكفرهم؟ معاذ الله، نحن لا نكفرهم. لما قاتلوا عليا فعلي رضي الله تعالى عنه أمر أصحابه أن لا يذفف جريحهم وأن لا تسبى نساؤهم وأن لا تؤخذ أموالهم. والمراد أن لا يذفف جريحهم، أي لا يجهز عليه. من وقع جريحا وأصبح لا يقدر على القتال نتركه، بخلاف الكافر، الكافر لنا أن نقتله. فكان علي يقول إذا وقع منهم وترك السلاح وأصيب في المعركة لا يجوز أن يجهز عليه. لماذا؟ لأنهم مسلمون. ما شاع وذاع على ألسنة كثير من طلبة العلم أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يقول إخواننا بغوا علينا، كلامه ليس في الخوارج على التحقيق العلمي الدقيق، وإنما كان كلامه في أهل صفين الذين حصل بينه وبينهم نزاع. أما في الخوارج كان يأمر ألا تسبى نساؤهم، لا يعاملون معاملة الكفار. فالخوارج وإن كفرونا فإننا لا نكفرهم. الخوارج ليست اسما، يعني مش خوارج خوارج هكذا الاسم. الخوارج الذي كل من يستحل، كل من يستحل دماء المسلمين وكل من يكفرهم بمجرد معصيتهم فهذا خارجي. يعني الذي يكفر الحكام اليوم مجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون أي ضميمة هذا خارجي. نحن نقول الذي يقول الشرع لا يصلح لهذا الزمان كافر، الذي يقول حكمي مثل حكم الشرع كافر، الذي يقول من باب أولى حكمي أحسن من حكم الشرع كافر. لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية لا يحل له هذا، ولكن هو كسائر أهل الأهواء وأهل الشهوات، كذاك الأب الذي يحكم بيته بغير ما أنزل الله، وذاك الأستاذ، وذاك صاحب المعمل، صاحب المتجر، صاحب المصلحة، هؤلاء كلهم على مذهب الخوارج ينبغي أن يكفر. فمن كفر الناس بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله أو بمجرد المعصية دون أي ضميمة هذا خارج، هذا من الخوارج. طيب الآن ألفت نظركم لشيء، الشيعة ما هو مذهبهم العقلي؟ الروافض. في كتب علمائنا، في تأصيلات مشايخنا السابقين واللاحقين، ما هو مشربهم العقلي؟ الشيعة معتزلة. الروافض يردون النصوص، يعملون العقول. أسألكم الروافض اليوم مع أهل السنة ما هو مذهبهم؟ خوارج. خوارج. الروافض يعني ليس الشيعي، نحن لا نكفر الشيعة بالجملة، نحن لا نكفر الشيعة بالجملة، لكن الشيعة في أصولهم في كتبهم ويظهر هذا كثيرا في تفاسيرهم معتزلة. لكن اليوم في ممارساتهم وموقفهم من أهل السنة في بلاد المسلمين التي تحكموا فيها وغلبوا، ماذا يفعلون بأهل السنة؟ يقتلونهم إيش؟ سياسة أم ديانة؟ ديانة. فالذي يقتل غيره ديانة ويستحل دمه خارج. اليوم أكثر شيء يظهر الخروج في الشيعة، ولذا شيخ الإسلام أدرك هذا جيدا. فشيخ الإسلام في كتابه من هذه السنة النبوية يقول الشيعة والخوارج متلازمان، متى رأيت الخوارج تجد روافض، متى وجدت روافض تجد خوارج. متى ظهر الخوارج؟ لما غلوا في علي، وهذا وهذه سنة مضطردة إلى يوم الدين. متى وجدت هؤلاء وجدت هؤلاء وهكذا. هل اليهود في فلسطين من بني إسرائيل؟ لا. أولا يحرم لعن إسرائيل، يعني بعض الخطباء المنبر بلعن إسرائيل. من إسرائيل؟ يعقوب. ومن أولى بيعقوب؟ اليهود أم نحن؟ نحن أولى بيعقوب بإسرائيل من اليهود. فبنو إسرائيل 12 سلطة، واليهود اليوم ينسبون إلى يهودا أو إلى إنهدنا إليك، كالنصارى ينسبون إلى الناصرة أو إلى قوله تعالى نحن أنصار الله. لكن أتباع موسى عليه السلام من عروق شتى، واليهود الذين في فلسطين قسم كبير منهم من غير العرب، من عروقهم من شرق أوروبا، فهم لا ينتسبون البتة ليعقوب عليه السلام، هم يهود جمعتهم ديانة ولم تجمعهم ديانة محرفة، ولم يجمعهم نسب، والله أعلم. ما هو الدليل من القرآن في تحريم الغناء؟ أولا العلماء نزعوا على من كثير من الآيات تحريم الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، كان ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين يقولون هو الغناء، وبلا شك أن لهو الحديث الغناء منه، ولكن اللهو أوسع منه، فلهذا نزع واستنباط. فلهو الحديث منه الغناء وهو أوسع من الغناء، ولذا كان عبد الله بن مسعود يقول والذي نفسي بيده إنه الغناء، وأنتم ساملون في لهجات بعض العرب، في لهجات بعض العرب، وأنتم مغنون. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أخبرنا أن أقواما يستحلون الخمر والحرير والحيرة، الحيرة يعني فرج، والمعازف. ماذا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون؟ أنها كانت حرام، الأصل حرام. يعني بتعبير سهل، إذا رأيت أو سمعت مفتيا يفتي بحل الغناء قل صدق رسول الله، فالنبي أخبرنا عنك، النبي أخبرنا عن أقوام في آخر الزمان يقولون المشروبات الروحية والخمر، هكذا يقولون المشروبات الروحية، وهذا اسم منكر، هذه قد ما في نص في القرآن حرمت عليكم الخمر، وفي أقوام آخر الزمان يستحلون الحرير، يلبسون الحرير، وأقوام يستحلون الحرة الفرج، يتوسعون، واليوم المسيار والمسيار والأسماء هذه كلها هي استحلال الفروج. أنا أريد أن أفتح شركة متخصصة في تحصيل الشيكات التي بدون رصيد المرتجع، وكذلك القنبلات، ويكون فيها موظفين محامين، ودخل هذه الشركة يكون بأخذ نسبة من صاحب الشيك المعاد أو صاحب القنبلة التي لم تسدد في معادها، وهذه النسبة بدل أتعاب المحامين. هل افتتاح مثل هذه الشركة جائز أم حرام؟ أخشى أن يكون الأمر فيه غرر، يعني لو أنك ما حصلت، ينبغي أن تضبط العلاقة بينك وبين الناس، أخذت الشيك ولم تحصله وتعبت، هل تأخذ مالا أم لا تأخذ مالا؟ فإذا كنت تأخذ مالا وبذلت جهدا فهذا غرق، فأنت مقابل أتعابك تأخذ سواء حصلت أو لم تحصل، يعني تجعل أتعابك مقابل الجهد الذي تبذله، مثل الطبيب، أجرة الطبيب يأخذها تكييف الفقهي للطبيب، إيش الفقه الطبيب؟ طبيب في التكييف الفقهي أجير، العلاقة بين المريض والطبيب علاقة إجارة، علاقة إجارة أجير، أنت تقتطع جزءا من وقته لمعرفته فيعالجك مقابل بذل وقت لك، ولا يجوز أن تدفع الأجرة مقابل الشفاء، يقول والله إذا كتب لي الشفاء أعطيتك، وإذا لم يكتب لي الشفاء منعتك، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا في غرر، ما تدري هل يكتب أو لا يكتب، وهذه الأمور بيد الله. فالطبيب ما دام بذل جهد فحينئذ يأخذ أجرة، ولازم يبذل الجهد على معرفة. لو تبين أن الطبيب هذا ليس بطبيب لك شرعا أن لا تعطيه، يعني يأخذ مقابل معرفته ومقابل ماله. فهذا الآن أنت في هذه الشركة تبذل جهدا فتأخذ مالا سواء حصل الشيك أم لم يحصل. أما تحصيل الشيك، تحصيل أخذ المال على الشيك الذي يحصل، فهذا باب يخشى أن يفتح باب أخذ المال مقابل زمن. نعم شيخنا، هذه شركات مقامة في الأردن لا لا ليس لها علاقة في التحصيل مباشرة إلا بالمعروف، لكنها توصل في النهاية المشتكى عليه توصل إلى المحكمة، وبعد ما تصل المحكمة المحامي ليس له يعني إرادة في هذه الأمور. يعني إذا الموضوع موضوع يعني محامي إجراءات قانونية رسمية ويبذل فيها جهد، نعم، وأنا لا أسأل عن العاقبة، نعم، وإنما أهيئ طرق لتوصيل الشيك إلى القضاء الملزم. الفرق بين القاضي، حكم القاضي ملزم، حكم المفتي غير ملزم، والجهد بذل وأخذ مال بغض النظر عن التحصيل وعدمه، فهذا لا حرج فيه، وهذا الذي قلته، فهذا لا حرج فيه والله تعالى أعلم. أخ يقول إيش حكم كل من الألعاب التالية: الشدة، الشطرنج، حية والسلم، البلياردو، لقلول، الآن فهمت لقلول. طيب الوارد في النص الشرعي وهو في صحيح مسلم وورد من طريقين، طريق ابن عمر وطريق ابي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: من لعب بالنردشير، في رواية ذكرها مسلم من لعب بالنرد، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. في رواية: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ايش النرد؟ النرد اللي اشبه ما تقول اليوم فيما تسمى بتعبيرنا الدارج في بلادنا بالضامه، ضامه قطعه خشب، قطعه عليها مربعات وهنالك احجار توضع في هذه القطع، وواحد يغلب الاخر بتحريك هذه الاحجار عبر يعني تنقلات مسموح بها، اللعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، هذا دلال الحرمة. قال: فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه. ما معنى فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه؟ تأمل معي، هل يوجد أكل قبل غمس؟ يمكن واحد يأكل قبل أن يغمس يده بالطعام؟ يوجد؟ الأكل لا يمكن أن يحصل إلا ويسبقه غمس. لعب هذه الأمور، لعب النرد ولعب الشدة والحية والسلم، البلياردو نأخرها شوي نتكلم عنها بعد قليل، هذه الألعاب القائمة على مجرد الحظ والنظر، ونأخر شوي شطرنج أيضا، هذه الألعاب القائمة على النظر على الحظ والبخت وتصرف فيها الطاقة العقلية بقوة، هذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم غمس لليد في لحم الخنزير ودم الخنزير. ما هو حكم أكل لحم الخنزير وشرب دمه؟ حرام. هذه مقدمات للقمار، كما أن غمس اليد مقدمات للأكل، الغمس مقدمات للأكل، فهذه في الشرع محسومة حرام. أكثر الناس بلها وعدم متابعة لأهله ولشؤون أسرته وأولاده هؤلاء الذين يصرفون طاقاتهم العقلية في مهارات لا تجدي ولا تنفع، بيلعب الشدة لما يوصل الدار ذهنه مخلص منتي، ما عنده مقدرة أبدا يتابع شيء. لذا أكثر الناس ضياعا لأهله. فالأراد الشرع في قوة الإنسان البدنية وقوته العقلية الذهنية أن يصرفها في الخير، ولا يلعب الإنسان القمار إلا وقد سبقته هذه الألعاب. ولذا يقول المفسرون في تفسير قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر. قالوا: ما هو السر في اقتران الميسر بالخمر؟ قال: الخمر فيه إدمان، الكأس يدعو إلى كأس. قال: والميسر وهو القمار فيه إدمان، فالشوط يدعو لشوط واللعب يدعو للعب. فالشرع حسم الأمر فجعل الألعاب، جعل الألعاب التي لا تنفع والتي يحصل فيها للنفس إدمان، الشرع جعلها بمثابة وضع اليد في مقدمات الحرام. ولذا إخواني العلماء يفرقون بين الميسر وبين القمار، ولعل كثيرا منكم يستغرب، وذكر هذه التفرقة الإمام ابن قتيبة الدينوري إمام أهل السنة، وله كتاب مطبوع اسمه الميسر والأزلام لابن قتيبة، حققه العلامة الشيخ عبد السلام هارون ابن خالد العلامة أحمد شاكر، ونقل عنه الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية، وذكروا أن الفرق بين الميسر والقمار أن القمار الذي فيه أكل مال، وأن الميسر لعب الباطل، فكل لعب باطل ميسر، سواء اصطحبه أكل مال أم لم يصطحبه. يعني يلعب شدة، شو بعمل؟ يلعب ميسر. إذا صار فيه لعب على شرب شاي ولا على طعام والمغلوب يدفع، صار إيش؟ صار قمار، صار ميسر وقمار. فكل قمار ميسر، وليس كل ميسر قمارا. فالميسر والقمار لعب باطل، فإن اصطحبه مال انقلب الميسر إلى قمار، انقلب الميسر إلى قمار. فهذه الألعاب كلها باطلة، هذه الألعاب. لذا ورد نهي عن الصحابة عن لعب الاثنى عشر، اللي هي معروفة بأسماء متعددة وطرق وآلات متعددة. واليوم أغلب هذه الألعاب على إيش الآن؟ الكمبيوتر. هذه الألعاب اليوم تمارس أكثر ما يمارسها بعض الناس على الكمبيوتر، والحكم هو هو. طب البلياردو، البلياردو يعني الأمر يختلف، مهارة أكثر منها. البلياردو، البلياردو مهارة لكن لا تجدي، فهي تتبع الميسر. لكن البلياردو أيضا يقولون هي من الرياضات، هي من الرياضات المشي، يقولون يعني يشغلون الذي يلعب البلياردو بكثرة وقوفه ومشيه، فيتصحح الأبدان. يعني بمعنى أن فيها البدن نصيب من حيث تحمل الوقوف والمشي وتغير حركة البدن والتركيز، ففيها شيء من الرياضة، لكن أصل المهارة لا تنفع، فلها وجهان. ولذا يذهب جماهير الفقهاء المعاصرين إلى كراهية البلياردو ولا يكرهوا ولا يحرمونه، يذهبون إلى كراهتها ولا يذهبون إلى تحريمها، ففيها شغل عن ذكر الله وفيها تضيع أوقات وفيها معنى لكن بالباطل، والدست يدعو إلى دست وما شابه، معنى هذا كله من المحذورة. والمهارات البدنية فهذه فيها مما يقع فيه نفع للبدن. يبقى الشطرنج، اعلم أن كل حديث في الشطرنج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب وباطل. جميع حديث الشطرنج كذب وباطل. وردت الحديث في تحريم الشطرنج هي باطل، هي كذب، لأن الشطرنج لم تعرف إلا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك شطرنج، والشطرنج أصلا لعبة ليست عربية، ولعبة قائمة على مهارات ذهنية. الذي أراه والله تعالى أعلم أن الشطرنج ممنوعة. ولشيخ الإسلام أظن في المجلد 35 من مجموع الفتاوى كلام طويل جدا عليها، وأورد أثرا عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال ابن عمر هي شر من النرد، هي شر من النرد. شيخنا رحمه الله كان يمنعها من الصور التي فيها. عرض علي مجمع تجاري للبيع، يوجد فيه 3 بنوك تجارية ربوية، فما حكم شراء هذا المجمع؟ لا حرج من شرائه إذا كنت تستطيع أن تخرج هؤلاء المرابين، فإن فعلت وأخرجتهم فأنت مأجور، كثر الله أمثالك، وإن كثر أمثالك فأمثال هؤلاء البنوك لا يبقى لها وجود. وأما إن بقي هذا البنك فالبنك حرام وتأجيره حرام وأخذك للمال فيه حرمة. تأجيرك للمال وأخذ الأجرة مقابل البنك حرام، فهذه 3 لا يحل لك منها شيء، والباقي يحل لك الحكم يتجزأ. يعني الرجل قال أنا عندي مجمع تجاري وأجر 3، نقول الأجار 3 الواجب عليك أن تتخلص منه، لا يحل لك، وباقي الإجار الحلال هو لك، باقي الإجار الحلال هو لك. وتأجيرك للبنوك حرام، والواجب عليك أن تبذل كل ما تستطيع من طريق لإنهاء هذا الأجار. فتور هم الطالب العلم في بداية الطلب، ما السبب وبما تنصح؟ الله جل في علاه من كرمه الإنسان في بداية الطريق، سواء في بداية الصلاة أو بداية الطلب، يعطيك حلاوة، يرقق قلبك، فالواجب عليك أن تحافظ عليه. فإن بقيت بليدا غبيا لا تفهم فالله يسلبها منك، ابحث عنها ما تجد، ابحث عنها لا تجد. فالله جل في علا من كرمه سن أول ما يتوب يلقي في قلبه رقة، ويلقي على العبادة التي مارسها حلاوة، ولكن على العبد أن يتجرد من حوله وقوته، وأن يمتثل وأن يفهم قوله في مناجاته لربه إياك نعبد وإياك نستعين، أن تخرج من حولك ومن طولك ومن قوتك، وأن تستعين بالله جل في علا على عبادتك. فلما يغتر الإنسان بقوته، ولا سيما الشاب الذي بدأ في الطلب يرى في نفسه يعني جلدا وقوة، فالله جل في علا من كرمه وفضله عليه يسلبه ذلك حتى يبقى يتذلل إليه، وحتى يعلم أن يستعين به ولا يستعين بغيره. فالناس بالنسبة لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين 4 أصناف: صنف يعبد ولا يستعين، وصنف يستعين ولا يعبد، وصنف لا يستعين ولا يعبد، وصنف يعبد ويستعين. وأحب الدعاء إلى الله كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية ذاك الدعاء الذي تسأل فيه ربك على الاستعانة به على طاعته. إذا قال شيخ الإسلام أحب دعاء إلى الله قول العبد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أحب دعاء إلى الله عز وجل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنا يا رب لا أستطيع بقوتي وبضعفي، فأنا لا أستطيع على هذا، فإذا لم تعني فإني عاجز. ومن أحب الأدعية إلى الله عز وجل أن يعترف العبد بذنبه وبقصوره. ولذا أنت تجد فتورا لأن استعانتك بالله لم تكن تامة، لأن استعانتك بالله لم تكن تامة. فإن تمت الاستعانة بالله فالحمد لله، الله عز وجل يعينك على ذلك. طالب علم يقول أنتم السلفيون تعظمون الألباني، وهل يعقل أنه لم يخطئ في تصحيح حديث أو تضعيف حديث؟ لا، الشيخ الألباني بشر، والشيخ الألباني رحمه الله مات وهو ينقح كتبه، والشيخ الألباني من حبه للحق وإنصافه والله حسيبه خطأ نفسه في مسائل كثيرة، تراجع بعض مسائل فقهية، وتراجع تصحيح بعض الأحاديث، تراجع تضعيف بعض الأحاديث، كشأن علماء الأمة. ليس هذا شأن الألباني فقط، شأن الإمام أحمد وشأن ابن تيمية وشأن كل علماء الأمة، هذا شأنهم. ونحن نحب شيخنا الألباني رحمه الله، لكن والله الحق أحب إلينا من أنفسنا، الحق أحب إلينا من أنفسنا. وشيخنا في حياته كان يعلم أن بعض الطلبة يعني يرى خلاف قول الشيخ في بعض المسائل، ويرى خلاف قول الشيخ في بعض التصحيح وبعض التضعيف، وكان الشيخ يقر الناس على هذا. وهذه الكلمة أنتم تعظمون الشيخ الألباني، أذكر جاءني بعض الإخوان المسلمين في القويسمة من الشباب في المسجد معي، فجاءوا يطلبون زيارة في ملابسة، فقالوا لي أنت تغلو في الشيخ الألباني، فقلت أنا أريد أفهم. ودائما الشيخ الألباني كان يقول عبارة تفيد في الدنيا قبل الآخرة، كان الشيخ الألباني يقول اللي ما بيجي معك تعال معه، اللي ما بيجي معك تعال معه. فتذكرت بقولت الشيخ، قلت أنا أقر وأعترف أنا بعظم الشيخ الألباني وأغلو في الشيخ الألباني، بس يمكن تعطوني السبب فسروا لي يعني ليش أنا بعظم الشيخ الألباني وأغلو في الشيخ الألباني. قالوا لي الأحاديث دائما بتقول صحح الألباني وضعف الألباني في الأحاديث، هذا تعظيم الشيخ الألباني، هذا تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مش تعظيم الألباني. أنت لما تقول صحح الألباني وضعف الألباني أنت تعظم من؟ تعظم من؟ حديث النبي. أنا أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعظم الألباني. الألباني عالم علماء الأمة، قال لي حديث صحيح، فأنا أعظم محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أعظم نبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه أحاديث كذب. فاستعنت بعالم رباني وهو أعلم أهل الصنعة في الأرض في هذا الوقت، استعنت به على الأخذ لأحاديث نبي صلى الله عليه وسلم. لكني فهمت، قلت أريد أن أفهمهم هذا الكلام لا يفهمونه. قلت يا جماعة أشهدكم أنا من الدرس القادم لن أقول صحح الألباني وضعف الألباني، أنا أنتظر منكم تأتوني بالأحاديث التي صححها حسن البنا وسيد قطب وضعفها حسن البنا وسيد قطب، وسبق أقول صحح سيد قطب حسن البنا صححه حسن البنا ضعفه دون الأحاديث. يا جماعة الفرق كبير بين الألباني وحسن البنا وسيد قطب، فرق كبير. هذا عالم ولكن بعيدنا العلم. فإذا عندكم أحد صح حسن البنا قولوا لي إياه، وأنا أقول لكم قال صح حسن البنا ضعف حسن البنا. أنا يا إخوانا ما أعظم الألباني، أنا أعظم محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أعظم نبي، لكن أنا أخاف أن أدخل تحت الوعيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم المتواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مقعده من هذا الذي أخافه منه. فأنا أجل علمائنا. طب يا إخوانا بالله عليكم، أما تسمعون مني صححه ابن حجر، وما تسمعون مني ضعفه العراقي وصححه العراقي، تسمعون هذا؟ لماذا أنتم دخل في قلبكم فقط الألباني؟ في قلوبكم زيغ، في قلوبكم زيغ، حب السنة وحب البدعة كالثمن والسلعة. أرأيتم تاجرا يبيع سلعة ويجتمع في يده السلعة مع الثمن؟ أرأيتم مشتريا يدفع مالا ويدفع مالا ولا يأخذ سلعة؟ فالسنة والبدعة كالمال والسلعة، السنة والبدعة كالمال والسلعة، فحب أهل السنة مع حب أهل البدعة لا يجتمعان في قلبكم. فلما أشبعت قلوبكم حب المنحرفين ما استطعتم أن تحبوا العلماء الربانيين، هذا شأنكم وهذا حالكم، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الضابط في ترجيح النهي من عدمه في مسألة تقديم أيام الحجامة؟ الحجامة عبادة أنصح بها إخواني، وهي علاج لأمراض العصر، ومن أهمها ما يسمى اليوم بالضغط، حتى السكري، وهي أنفع شيء للضغط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رحلته إلى ربه في المعراج، قال: ما مررت بملأ من الملائكة إلا أوصوني أن أوصي أمتي بالحجامة. فالملائكة توصيكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة عليها مدار صحة الأبدان، والقرآن عليه مدار صحة الأديان. والذي يتعلم القرآن يجب عليه أن يبذله ولا يأخذ عليه مالا، والذي يتعلم الحجامة يجب عليه أن يبذلها ولا يأخذ مالا. لكن لو معلم القرآن أعطي له أن يأخذ، الحاجم لو أعطي له أن يأخذ، لكن لا يجوز له أن يمسك البذل حتى يعطى. فمدار الأبدان ومدار الأديان، من حصل عنده هذا فالواجب عليه البذل. فمن يحسن الحجامة يحرم عليه أن يحجم وأن يطلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حجام خبيث. بعض إخواننا الجزائريين له بحث في هذه المسألة، مسألة الأوقات. سؤال تكرر أكثر من مرة، شخص أراد السفر إلى دولة بعيدة، فهله الجمع والقصر أكثر من 3 شهور؟ في ورقة أخرى نفس السؤال، وهو ينزل عند أهله، نفس الشيء ونفس الأهل، أيوة، وتكون في بيت الأهل. من ينزل في بيت أهله هذا قطع سفره. شيخنا لما قبل ما استقر الأردن كان ينزل في بيت ابنته، وكان يقيم وكان يتم ولا يقصر، وكان يقول: أنا في بيتي، لي بيت، لي شيء خاص بي. فإنسان يسافر يمكن 3 أشهر مثلا في بلد أوروبي أو في، وله أهل هناك، فهو مقيم ويقصر ويجمع في الطريق في الذهاب والإياب، والله تعالى أعلم. طيب، هذه أسئلة الموقع. أمي تحب أولياء الله صالحين، وفي كل سنة تكلفني بذبح الشاة وإهداء ثوابها لروح سيدنا عبد القادر الجيلاني، ما حكم الشرع في هذا الفعل؟ الشيخ الجيلاني لا يجوز هذا. الشيخ الجيلاني عالم من علماء الأمة، عقيدته سلفية، له كتاب طبع في العراق في 3 مجلدات، طبع في بيروت أيضا ومصر، لكن أحسن طبع طبع في العراق في 3 مجلدات، اسمه الغنية، اسمه الغنية، في أوله تقرير للعلو بقوة. الشيخ عبد القادر الجيلاني كذب عليه كثيرا، وذكر الإمام ابن رجب في ترجمته في كتابه ذيل طبقات الحنابلة، قال يعني ألف فيه، ولا سيما الشطنوفي ألف فيه 2 مجلدين، قال: وحشاه كذبا وزورا عليه، حاشاه كذبا وزورا عليه. وأصحاب الشيخ عبد القادر الآن يكذبون عليه. الشيخ عبد القادر عالم من علماء الأمة، حنبلي الطريقة المذهب، سلفي العقيدة، عرف أنه هذب نفسه وزكاها، وكان يعني يعالج أمراض القلوب ومشابه، لكن الذبح يكون أولا لله، والثواب يكون لمن يذبح، ولا يهدى الثواب لغيره، والله تعالى أعلم. خطيب يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، نقول له: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة تكون في القلب، هل يجوز دبس جلد الخنزير أجلكم الله إلى دبغ؟ أيما إهاب إلى دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذان لفظان للحديث، فمتى دبغ فإنه يطهر، وهذا والله الحمد منه يوسع للناس، خصوصا لبس الجاكيتات عقائب الأيدي للنساء والأحذية، فجل الجلود في بلاد الكفر من الخنزير، وقد جوز ذلك جمع من أهل العلم، ذكر ذلك الحافظ بن حجر وعزاه لأهل الطاهر ولأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ولبعض السلف وسكت عنه، ذكر قال ودل الحديث على الجواز وإن كان من لحم خنزير، وهذا الراجح والله تعالى أعلم لعموم الحديث، هذا هو الراجح لعموم الحديث. كيف أتخلص من الوسواس الكفري علما أني أقاومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان بأحده فيقول من خلق هذا؟ فيقول الله. فيقول الشيطان من خلق هذا؟ فيقول الله. فيقول الشيطان من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم فليستعذ بالله وليدفل عن يساره وليقرأ سورة الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يأتي أحدكم، يأتي الشيطان لأحدكم والأصرح منه، وخصه الإمام مسلم في صحيحه بباب مستقل في كتابه الإيمان أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم منه يراه عظيما. في رواية عن مسلم إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لو أنه كان هماما أحب إليه. يا رسول الله إن نجد في أنفسنا أشياء لو حرقنا وأصبحنا فحما أحب إلينا مما نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان. وقال في رواية أخرى عن مسلم قال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. العلماء يقولون متى وسوس إبليس فظهر أثر وسوسته على قلبك فقلبك أبيض صاف، قلبك مليء بالإيمان. وإذا الوسواس دخل قلبك وسوس ولم تتأثر قلبك أسود، ما ظهر ما يظهر الوسواس على قلبك. فالوسواس يظهر عند من؟ عند أهل الصفاء، عند القلوب النقية. إذا يعزل علي، وتذكر هذا بعض شروحات الحديث ولم أظفر به منقول مسندا والمعنى صحيح قطعا، يعزل علي كيف يكون صريح الإيمان؟ فقال علي رضي الله عنه أرأيتم إلى اللص فإنه لا يطمع إلا في البيت النفيس. بيت خرب يسرقه لص، بيت خرب يأتي اللص يطمع فيه، اللص يطمع بإيش؟ يطمع في البيت العامر. فالشيطان يطمع بمن؟ فإذا وجدت وسوسة في قلبك تعوذ بالله، افزع إلى الله وتعوذ. فالله الحمد لله الإنسان إذا وجد في قلبه هذه الوسوسة فدفعها باعتصامه بالله فتعوذ بالله من الشيطان وقرأ الإخلاص فدفعت، احمد الله، احمد الله أنت على خير عظيم. هذا محض الإيمان، هذا محض الإيمان. متى يكفر الإنسان؟ يكفر الإنسان والعياذ بالله اعتقد الكفر، كما قال الله تعالى في سورة النحل قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، فإذا شرح قلبك للكفر كفرت والعياذ بالله. أما أن تتضايق ويأتيك هذا الوسواس لا تخشى على نفسك، أنت على خير، أنت على خير، لكن إياك أن يشغلك هذا الوسواس. الصحابة رضي الله عنهم سألوا فعلموا خلاص انتهى الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.